إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم غدا جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يحاول أعداء الإسلام جاهدين منذ زمن بعيد حتى يومنا هذا وإلى قيام الساعة أن يبغضوا الناس وأن يكرهوا الناس وأن يكرهوا المسلمين بالإسلام تحت حجج واهية، تحت حجج أن الإسلام لا يواكب الواقع، وأن الإسلام والإيمان في شق، وأن واقع الأمة وحياة الأمة والأوضاع المعيشية والاقتصادية في شق آخر. فلذلك تجد بعض من يتأثر في هذه الأفكار الخطيرة السموم التي يبثونها في العسل في مسميات جميلة، مواكبة واقع الناس واقتصاد الناس، تجد بعض من يتأثر في هذه الأفكار لضعف دين أو ضعف عقل أو ضعف إيمان عنده، تنبت عنده نبتة البغض والكره لكل رمز من رموز الإسلام. فلو جئت إليه تكلمه عن الإسلام وعن الإيمان وعن الحلول الإسلامية في شدة الضيق لصار ينفر ولصار يبتعد، وهذه نبتة مقصودة يريد أعداء الإسلام زرعها حتى تثمر ثمرة يابسة خبيثة منتنة تسلخ شباب الإسلام عن الإسلام. لذلك أيها الأحبة في الله، كان لابد لنا أن نبين أن شرع الله جل جلاله، كتاب الله جل جلاله، هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يترك شاردة ولا واردة تحتاج لها الأمة إلا بيّنها وفصّلها تفصيلاً شديداً يحل لك كل المشاكل وعلى كل الأزمان وفي كل الأماكن. صحيح أن الخطاب الديني، أن الخطاب الإسلامي، أن الخطاب القرآني والنبوي يتعلق بعلاقتك مع الله، يتعلق بصلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وإيمانك وذكرك ودعائك وخوفك من الله، ولكن كذلك يتعلق بمنظومة اجتماعية سياسية أمنية تصلح للعباد شؤونهم وتصلح شؤون الناس والعباد. ولا بد لكل مسلم أن يعلم هذا، ولا بد أن يعلم أن تفسير قول الله جل جلاله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، مش بس الفساد الإيماني، ومش بس الفساد بترك الصلوات وهو فساد عظيم وهو أصل أصيل من أصول الفساد، ولكن كذلك فساد العلاقات، وانتشار الفساد في المجتمعات وفي المعاملات والمعاشرات هذا فساد يؤدي للخراب. لذلك لا بد من بيان شمولية وكمال الإسلام. فجاء القرآن الكريم في أكثر من 50 آية يا إخواني في الله بالصراحة بالواضح يحارب الفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إن الله لا يحب المفسدين بل عر المفسدين. كم سمعنا في القرآن أخبار فرعون وأخبار هامان وأخبار قارون، وقال جل جلاله في سورة الفجر: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. كما بيّن حال تاركي الصلاة والصيام والزكاة بيّن وعر حال المفسدين، بل ذكر جل جلاله في القرآن الكريم حال من غل. شو يعني غل يا إخواني؟ سرق وإن كان شيئا بسيطا. يروي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنه كان مرة مع الصحابة الكرام بعد خيبر، فكانوا ينظرون إلى الشهداء، فكان الصحابة يقولون هذا شهيد وهذا شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويسكت ويقولون هذا شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا هذا شهيد، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلا. وفي فرق يا إخواني كما ذكرت سابقا بين لا وكلا، كلا تفيد النهي مع الزجر مع الغضب، قال كلا. الصحابة استغربوا: لما يا رسول الله؟ قال: إني رأيته يتقلب في النار في عباءة غلها. شو غلها؟ سرقها. قال جل جلاله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. إني رأيته في النار يتقلب في عباءة غلها. يا رسول الله ما بيشفع له جهاده؟ ما بيشفع له دمه الذي سال منه للدين؟ ما بيشفع له أنه ترك مرته وولاده بالبيت وخرج ليضحي وليقدم وليقاتل اليهود في خيبر؟ لا يشفع له ذلك العمل الرائع، لا شهادته ولا جهاده ولا دمه ولا روحه التي وضعها على كفه ولا حجه ولا عمرته ولا صلاته وصيامه وزكاته ولا كل أعماله تشفع له إن غل عباءه. عباء يا إخواني في الله غلها، أخذها بغير حق ليست له. فقال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. تحدثنا أم عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم أن امرأة مخزومية من بني مخزوم. مين بني مخزوم يا إخواني؟ بني مخزوم تعرفوا العرب عندهم قبائل، في قبيلة معروفة قبيلة بني مخزوم، قبيلة لها أصل أصيل عند العرب ومعروفة بكثرتها وقوتها. فيهم امرأة سرقت، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يحب هذا ولكن يريد أن يقيم أمر الله. شو حد السرقة؟ قطع اليد. فالصحابة صاروا بيناتهم يتكلموا: معقول دي امرأة مخزومية؟ ما في حدا يعمل واسطة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ممكن يقول له: يا رسول الله مرقها بطريقة، جلدها، عزرها، بهدلها، اعمل أي شيء بس بلا القطع. سألوا: مين بده يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فصاروا يتفكروا يتشاوروا، فوجدوا أن هنالك شابا من الصحابة يحبه النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، تربى عند النبي عليه الصلاة والسلام. من هو؟ أسامة. أسامة ابن من؟ ابن زيد. وكان يلقب أسامة بالحب ابن الحب، الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، ابن الحب، وأبوه يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا أسامة ما في إلا أن تتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كلمته ما بيحكيك شيء لأنه عارفين الموضوع خطير بس بدنا نمرق هالواسطة. فذهب أسامة وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله كذا وكذا وكذا. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ممكن، خليني أتفكر، خليني أنتظر الوحي بجاوبك مباشرة. وقال بجواب ولهجة قاسية شديدة على أسامة، قال: يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ جاي تناقشني بدك واسطة بحد من حدود الله؟ ثم طلب للصحابة أن يجتمعوا جميعا في خطبة جامعة، ثم وقف وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم القوي، إذا سرق فيهم الغني، إذا سرق فيهم صاحب الشأن العلي تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأيم الله جمع اليمين. النبي يقسم عليه الصلاة والسلام، أمر خطير ومعصب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وأيم الله، ثم يقرر مبدأ إسلاميا وأصلا عظيما إلى قيام الساعة، لو أن الأمة قامت عليه لحسنت أوضاعها وأحوالها. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة، لو أن فاطمة، من فاطمة؟ حبيبة الحبيب، قرة عين الحبيب، ما رآها الحبيب مرة إلا قام إليها وقبلها وجلست بين يديه. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنتي فلذت كبدي، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما في وسطات ولا في مداهنة ولا في مدارات في أمور المعاملات وحقوق العباد. بينك وبين الله إذا تبت قد يغفر الله لك، ولكن بينك وبين العباد، حقوق العباد، أموال الفقراء واليتامى والمساكين، أموال المجتمع، إذا سرقت هذه الأموال لا مدارات فيها، بل يقف المرء يوم القيامة مهما كان مقامه في العبادات، لا يدخل الجنة بشيء بسيط أكله من أموال الناس. جاء أبو ذر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله ولني، خليني أكون أمير، أعطيني منصب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا أبا ذر، إنك ضعيف، خطير هذا الموقف يا أبا ذر، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي. كل منصب، أصحاب المناصب اللي فرحانين بالمناصب والكراسي. قال عليه الصلاة والسلام: وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أدى حقها. وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما أرسل رجلا من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ليجمع أموال الصدقات، والحديث في البخاري ومسلم، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام شاب ليروح عند الناس يجمع أموال المسلمين في بيت مال للمسلمين، حقوق المسلمين. فهذا الرجل كان كل ما يروح عند حدا ياخذ منه مال يقول له: هذا هدية لك، هذا الواجب اللي علي ادفعه، بدفع لك اياه، وصله لبيت مال المسلمين وفي لك زيادة هدية. فجاء هذا الرجل عند مسؤول بيت مال المسلمين، قدم الأموال، قال: وهذا لكم وهذا أهدي لي. فهذا الرجل الأمين صاحب بيت مال المسلمين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا الصحابة. هذه أمور ما بحل واحد فرد لفرد، أمور قد تحل في المجتمع أمراض خطيرة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الصحابة، ثم قام عليه الصلاة والسلام ليقول: ما لأحدكم نرسله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، هل قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا؟ تقول لي: هذا هدية، وهذا إجاني براني، وهذا إجاني رشوي، وهذا إجاني مساعدي، هل قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له؟ أنت تنصبت في هذا المكان، أقعدت لخدمة الناس من الرئاسة إلى أقل كرسي في المجتمع، أنت مطلوب منك أن تخدم الناس، وكل شيء تدخله لجيبك وإن كان فلسا هل أدخلته وهل جاء إليك إلا بسبب هذا المنصب؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما غل أحدكم منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. ثم دعا الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم حديثا ودعاء خطيرا، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيء، شوف يا حبيب شيء أو شيء بسيط، اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فشق عليهم، دي علي شق عليهم، اللهم فاشقق عليه. قولوا أمين يا أخواني، أمنوا دعاء النبي مش دعائي. اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فشق عليهم، اللهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم، اللهم فارفق به. قولوا آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من ظن أن تغيير الفساد يكون في يوم وليلة مخطئ وغير مصيب، ولا بد أن نعلم أن التغيير، تغيير الفساد لا بد له من منهجية عملية بعد الاستعانة بالله جل جلاله والصبر عليها. ودعوني أضع بين أيديكم آية سميتها بثلاثية النجاح، وهي مستنبطة من سورة سماها الله جل جلاله أحسن القصص. إنها كلمات قالها نبي الله يوسف عليه السلام، قال فيها، قال جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اجعلني على خزائن الأرض، إرادة، عزيمة، تصميم، رغم السنين العجاف الصعبة التي مرت بالأمة في زمن يوسف. وهذا ما نريده اليوم، شباب عندهم عزيمة للتغيير، وعندهم إرادة قوية ثابتة ثبوت الجبال. ثم قال إني حفيظ، وهذا البند الثاني، والمقصود بها هنا الأمانة. فلابد من التربية الإيمانية، لابد من تربية المراقبة للذين يقلون من شأن تربية الإيمان. لا أمن بلا إيمان، لا سلامة بلا إسلام. فالذين سيتولون أمر الأمة ويحفظون مواردها ويقومون على إصلاح شؤونها أصحاب إرادة وعزيمة، ثانياً أصحاب ثبات وأمانة ومراقبة لله. ثم قال إني حفيظ عليم، علم وإتقان وتفوق في ميادين الحياة. بالستينات يا إخواني سنغافورة كانت من أكثر دول العالم فسادا وفقرا، لأن الفساد مربوط بالفقر. صحيح أن الإيمان يجعلك آمن ويؤتيك البركة في الحياة، ولكن إن كان إيمان مع فساد وهما لا يجتمعان عادة، فهذا الإيمان وحده لا ينفعك. فعندما يقوم صلاح العبد مع ربه ومع الخلق، الله جل جلاله يطرح البركة. وبعد ما خرجت الناس تحارب الفساد في تلك السنوات، الآن سنغافورة في عداد الدول الأولى في العالم في الصلاح وفي الحالات الاجتماعية المريحة، بعد ما كان نسبة الدخل للفرد في تلك السنوات قليل جدا، الآن معدل نسبة الدخل للفرد في سنغافورة للفرد الواحد أكثر من 50,000 دولار. جهد على الإيمان وجهد على الأمان والسلام. وأزيد ثلاثة على هذه الثلاثة في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها. أولاً لابد من القناعة والرضا. كنت امبارح بتكلم مع أخ مصاب، تاجر كبير ولكن مصاب بمصائب شديدة في هذه الأزمة، فقلت له أخي الحبيب ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قال يا شيخ والله كلمة جميلة. تقول هذا مش كلامي، احنا ما بنوصل لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام المصطفى. بس بسبب البعد عن هذه الرقائق والرسائل النبوية، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. راحت أموال، راحت محلات، راحت تجارات. هذه الأيام تحتاج منا لرضا وقناعة. البند الثاني قلتها سابقا وأعيد وأكرر، نحن نساق ترتيب رباني يا أخواني، ترتيب نبوي لحياة اسمها حياة البساطة والزهد، شئنا ما بينا. قد تكون الأيام القادمة أيام أصعب، ولكن من عود نفسه على حياة البساطة والزهد وترك حياة الرفاهية والكماليات، هذا يرتاح ويحقق مراد الله منه. مرت فترة على الأمة، الأمة صارت ما تقدر تعيش إلا بالكماليات، ما تقدر تعيش إلا بالزوائد في الحياة، في الملبس والمأكل والمشرب والمنكح والمسكن وغير ذلك. ولكن الله تعالى يريد من الأمة حياة قائمة على السنة، على البساطة، على الزهد. لذلك كثير من الشباب اليوم، وأنا أشجع هذا، كان حاطط أرقام معينة ومستويات معينة حتى يتزوج هو أو هي، الآن مضطر إلى أن يتنازل وتتنازل ويتنازل أهله ويتنازل أهله عن كثير من الكماليات حتى يستطيع يكمل الحياة. وهذا إن رضينا به وفقنا الله جل جلاله. والنقطة الأخيرة التي أختم بها، لابد من وحدة الصف ولابد من الاجتماعية، والآن الفرقة تضعضعنا وتزلزلنا. ودعوني في هذا البند أوجه رسالة إلى أبناء المساجد وإلى الشباب الملتزم وإلى الشباب الغيور على الدين. نجد مجموعة من الشباب تريد في هذه الظروف الصعبة أن تأخذ بشيء من الأسباب فتثور وتنطلق وتنزل للشوارع وتصرخ وتنادي وغير ذلك. ونجد مجموعة أخرى من الشباب تلتزم المساجد وبيئات الإيمان وترى أن الحل هنا، وهؤلاء كذلك يرون أن الحل هنا. اختلاف المدارس الفكرية المنهجية إن كان تحت سقف توجيه العلماء لا بأس به، إن شاء الله يكون كلامي مفهوم يا إخواني. اختلاف المدارس الفكرية المنهجية بالأخذ بالأسباب للتغيير إن كان تحت توجيه العلم والعلماء لا بأس به، لكن بشرط ألا يقدح ويطعن بعضنا ببعض، أن لا يطعن القائمون بهذا السبب بالقائمين بسبب آخر، وهؤلاء متخاذلون وهؤلاء قاعدون وهؤلاء غير ذلك، وأن لا يطعن هؤلاء بهؤلاء كذلك فنشق الصف. المهم أن تأخذ بالأسباب وتتحرك للتغيير، تقتنع بهذه الطريقة، تقتنع بهذا الأسلوب، تقتنع بهذا الوسيلة، طالما أنه بصحبة العلم والعلماء فهنيئا لك. لأنه بزمن الفتنة يا إخواني في الله بده يصرخ كتير ناس، بده يحكي كتير ناس، بده يكتر أصناف من الناس غوغائية تصيح هنا وهناك. فإياك أخي الحبيب يا أبناء المساجد، إياكم أيها الأحبة في الله أن نمشي وأن نساق من دون توجيه أهل العلم والعلماء، يريدون أن يزيدوا الشرخ بينكم وبين الدين، بينكم وبين العلم والعلماء. لا أيها الأحبة في الله أن تأتي علينا الفتن ونحن تحت سقف الدين، ثم نبعث يوم القيامة على هذا فنفوز وننجو يوم القيامة، وأن تأتي علينا الفتن ونموت ونحن في بعد عن العلم والعلماء والدين طامة كبرى. فلنجتمع ولنوحد صفنا ونجمع كلمتنا، فما أحوجنا في هذه الظروف الصعبة إلى تلك الوحدة واللحمة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما سارقا آكلا لأموال الناس إلا فضحته وأهلكته. اللهم ارفع عنا ما أهمنا وما أغمنا، فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء وتسلط الأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم جنبنا وإخواننا وأهلنا وأوطاننا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.